صلوات الله وسلامه عليه سيدنا اللهم ارفعنا به يا رب. نتوكل منه نغمسه والارواح والاسرار مع كلام رب العالمين ذلك لا ريب فيه هدى للمتقين مع شجر طاهر حصل سيدي تخرج في المدرسة العملية بأرضها كذب يا عمي والجميع نديم في فرطة نشوف في سلاة المهد تخرج الأمام الكثيرون في مدرسة الفرطة في مدرسة عزك الله يا شيخ محمد الذي هو ايضا من تلاميذ هذه المدرسه. لا الشرف حبيبي. اسال الله تعالى ان يرفعنا في الاوثان يا ربي وان يجعلنا من خضر القران. اللهم امين. اللهم امين. وان يجعلنا من الذين يشفع له القران. اللهم امين. اللهم امين. وعلى مقربة من سهر الصبر الذي يقول عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه. اللهم صل على محمد. يقول الصيام ايضا لقد منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيشفع. ويقول القرآن أي ربي لقد منعته النوم وهو ينوم فشفعني فيه فيشفع. الله الله الله. وقرأنا كثيرا لا كنا مشروخين لنستمع ذلك نرقب حتى الوقت القصير في قرآن الفجر لكي نستمع إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز الصفار فماذا هنا إذا كنا نعيش معه في رحاب واحد وفي مكان أسأل الله تعالى أن يجعل لقاءه لقاء خير ويبارك. اللهم آمين. ثم أقدمه لكم ليبلو خير الحديث وخير الكلم كلام رب العالمين فليتفضل والسلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لك يا مش محمد، جزاك الله كل خير حبيبي. اللهم احرمنا من صوتك، نفعل الله بك. اللهم احرمنا من صوتك يا راجل. بحب النبي صلى عليه. ربنا بيننا وبينكم من الحق وانت خير الفاتحين. يا رب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عارف انت هتقولها مش هتكلم مني. الله اعرف انا فيك كتير قوي. طب خلينا الله الله. سيدنا النبي وسيد احمد البدوي يا هو الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها هاي هنا لك يا رب وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك حبيبي يا حبيبي يا حبيبي على الليل لما يروق الصوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يا منجي يا منجي يا منجي يا منجي قال ذروة خيرا يا رب سلام يا سلام سلام على يا رادي يا رادي حلو يا اخي والله عينكم الشميل في الناس وغي عمل مزق ولا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا هو اقول الله اكبر والنبي ثاني اللهم صل على النبي نبي اقول الله اكبر ثاني والنبي الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا يا سيدنا طيب بنص طيب انت ممكن نقول بين المزاج ولا لا كم روح والله النوريات قد خاء يا اخي حبيبي ما شاء الله النوريات قد خاء طيب لا اله الا الله معلش يعني انت الله يديك نيتك وحلاك معلش ماشي قول لي فاش وقعد لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الموريات قد خاء الله اكبر انت اللي بتجيبك اللي بتجيبه النبي كفى لا يعلم خلي بالك معلش يا سبالك يا حبيب فلا يعلم اذا بصر ما في القبور وحصل ما في الصدور يا كتاب الزهر نغمات بعد الشيخ غيرك انت وربنا ربنا يدوبك فينا ربنا يخليك فينا عشان نتعلم نغمات يا عم فلا يعلم اذا بؤسنا ما في القبور وقصنا ما في الصدور Oh, yeah. بيه على في الاول افتح وتكون الجبال كالعهن سلم يا رب. سلم يا رب. امال ايه؟ سلم يا رب يا رب. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ما اقوله كده له ثاني ثاني ثاني ثاني الشغل ثاني الجحيم ثم الله اكبر ثم لا تسألن سلام لا تسألن حياة النبي ده طلب يا آلة الله أكبر يا سلام الله أكبر جميل والله الله أكبر أمين على القرآن يا سلام الله أكبر ما شاء الله نعم نعم الله الله بسم الله الرحمن الرحيم أيوه ألغاكم التكاثر قد تبوتم المقابر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كلا لو تعلمون علم اليقين هو بدأ بنغم عن جهنين ايوه بدأ بنغم عن لو تعلمون علم اليقين لترون ثم لترون غير اليقين ثم لا تسألون من عرب مطير طبعا انت الكلام ايوه الله يرضى عليك ربنا يهدي الوضع الله اكبر ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم والله كلا سمع لك الا دي سمع لك الا وجميع الشباب في الخطبة يا رب الله طبعا مشكور والله الله أكبر. الله أكبر. عاوزين فريق يعبدوا يا سلام يا سلام كلك من هند من هند من هند قرب الرحمن الرحيم ما شاء الله ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سلام سلام سلام